الكفارة جاءت مبينة في القرآن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد إحدى هذه الخصال الثلاث على التخير، إطعام كسوة عتق. الذي لا يجد هذه الخصال الثلاث يعتل إلى صيام 3 أيام. لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمر، لا تسأل الإمارة. جاء ما يدل على سؤال الإمارة، اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. فإما أن يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه، أو يقال أن الحكم مستمر محكم، كل من عرف أو كل من تعين عليه عمل لا مانع من أن يطلبه. افترض بلد كبير ما فيه إلا عالم واحد، وسألوا من يصلح للقضاء، من يصلح للإفتاء، وبدأوا الناس يجيبهم من المجالس، فلان فلان فلان، واثق ما في، ما ذر كلهم ما يصلحون. لو تولوا هذه المناصب أفسدوا أكثر مما يصلحون. حينئذ لا مانع أن يعرض ويطلب لإنقاذ هذه المهمة العظيمة، لأنه تعين عليه بحيث يأثم لو لم يتولى. وهكذا طلب يوسف عليه السلام أن يجعله على خزائن الأرض، لأنه لا يوجد من يقوم مقامه. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. عمر رضي الله عنه حدث قوما حديثا فحلف بأبيه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمسكه من خلفه فنهاه عن ذلك. وروى هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والتنصيص على الآباء لا يخرج غيرهم من النهي، فالحلف بغير الله كما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله كائنا من كان، سواء كان الأب أو الأمانة أو الكعب أو النبي أو جبريل أو أي مخلوق، كائنا من كان، فالحلف لا يجوز إلا باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته البتة. لا تأن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. يحلف بالله كاذب هذه معصية، والمعصية أسهل من الشرك. فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. في رواية قال عمر: فوالله، امتثال، ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. يعني كونه ما يحلف ذاكرا ابتداء من تلقاء نفسه هذا من دون عمر لا يفعله، لكن ولا آثرا ما ينقل عن غيره أنه حلف بغير الله، لا ينقل عن غيره ولا يأثر ولا ينقل عن غيره أنه حلف بغير الله. يعني هل عمر لا يقول إن فلان حلف بغير الله، أو لا ينطق بما نطق به فلان؟ نعم، لا ينطق بما نطق به فلان ولو نسبه إليه. وهذا من تمام امتثاله رضي الله عنه وارضاه. في بعض المسلسلات التي تأتي في هذه القنوات فيها حلف بغير الله، ويسمعها الجهال، يسمعها العوام، ويسمعها الأطفال، ومع الأسف أنه وجد من الأطفال في الشوارع من يحلف بغير الله، يقلد ما سمع ويحكي ما سمع ولا يدري ما الحكم، وهذه من الأضرار. نوصل الآن مسألة إلى حد الشرك. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، مسألة إجماع. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مثل قوله على أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وللعلماء عن مثل هذا أجوبة، منهم من يقول أن هذا كان قبل الحلف، قبل النهي، قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، هذا قبل النهي. ومنهم من يقول أن هذا مما يجري على اللسان من غير إرادة للمعنى الذي هو التعظيم، لكن مثل هذا يتذرع به كل من يحلف. نعم، أقول يتذرعون به المسلمون الذين في سائر الأقطار وجرت ألسنتهم على هذا، يقولون والله ما نقصد لنعظم فلان ولا علا، لكن تعودنا هذا، نقول ما يكفي. فهذا كان قبل النهي. ابن حجر نقل عن السهيلي أن قوله أفلح وأبيه مصحفة، وأصلها والله، يعني هل هناك تقارب بين الصورتين أبيه ولفظ الجلالة؟ يعني قصرت اللامان وصارت أبيه، وليس هناك نقد، ما في نقد قبل، ما في نقد، ما في إعجام، فقصرت اللامان من لفظ الجلالة فصارت وأبيه. وهذا لو وجد في نسخ مصححة مقابلة موثوقة أصلية يمكن الاعتماد عليه، وإلا توهيم الرواة بمجرد الاحتمال لا يكون ثابتا. طيب، ماذا عن الحلف بالطلاق؟ شرك ولا ما هو شرك الحلف بالطلاق؟ بعض الناس مما يرى من كثرة تساهل الناس باليمين، إذا أراد أن يحلف شخص يطلب منه أمر يرى أنه يحتاط لهذا الأمر أكثر من اليمين، يقول له طلق، يعني ما يرضى باليمين، وهذا لا يجوز. الذي لا يرضى بالله ما الذي يرضيه؟ حتى نص أهل العلم على أنه لو أن قاضيا حلف الخصم بغير الله وجب عزله، لأنه يضطر الناس إلى الشرك. لكن مسألة الحلف بالطلاق، هل هي حكمها حكم القسم، أو أن المراد منها ما يراد من القسم؟ نعم، لا، مسألة الحلف بالطلاق والتي تحللها كفارة اليمين على رأي شيخ الإسلام، ما فيها شيء من حروف القسم الثلاثة، ما فيها والطلاق ولا بالطلاق ولا بالتاء ولا شيء. نعم، يعني يراد من الطلاق ما يراد باليمين، يعني يراد منه الحث أو المنع، يعني بدل من أن يقول لزوجته والله ما تخرجي، نعم، يريد أن يمنعها، والله لتخرجن، يريد أن يحثها على الخروج، أو يريد أن يمنعها، بدلا من أن يكون باليمين يقول إن خرجت فأنت طالق، أو إن لم تخرجي فأنت طالق، هذا الحلف بالطلاق عندهم. فيراد من الطلاق من تعليقه بالخروج أو عدم الخروج الحث أو المنع كما يراد من اليمين، لأن الذي يسمع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق يقول كيف هذا شرك، مسألة كفارة يمين أو غير، هذا شرك، والذي يحلف بغير الله يلزم كفارة أعظم من أن يكفر، كيف يقول شيخ الإسلام كفارة وكفارة يمين؟ نقول ما في حلف بمعنى الشرك، هو ما يعظم الطلاق، إنما يريد من تعليق الطلاق ما يراد من اليمين من الحث أو المنع. ولذا أوجب شيخ الإسلام لتحليل هذا التعليق ما يحلل اليمين، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر الإخوان؟ يعني حينما يقول الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق، هل معناه أنه يقسم بالطلاق؟ لا، لا يقسم بالطلاق. لو أقسم بالطلاق قلنا أشرك ولا تحله كفارة ولا غيره، إنما عليه التوبة والاستغفار. لكن يعلق الطلاق على أمر يريد الامتناع منه أو على أمر يريد فعله كما يفعل ذلك بالقسم. ولذا شيخ الإسلام يرى أن الكفارة تحل مثل ما تحل اليمين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام النبي ابن النبي: لأطوفن الليلة، اللام موطئة لقسم محذوف، وجاء بيانه في بعض الروايات: والله لأطوفن. لا، اللام هذه موطئة لقسم محذوف، وترتب عليها حكمها بدليل قوله لم يحنث. حنث يعني قوله لو قال إن شاء الله لم يحنث، لم يقل إن شاء الله، إذن حنث ولا ما حنث؟ حنث، لأنه لو قال إن شاء الله ما حنث، فدل أنه ذلك على أنه حنث. اليمين ليست مذكورة هنا، واللام موطئة لقسم. إذن قول الإنسان لعمري أو لعمري فلان أو لعمر فلان يجيزها أهل العلم، نعم، لأنها لا يؤخذ منها التعظيم، لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم، لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم. ومنهم من يقول أنها واقعة في قسم محذوف، والمقسم به محذوف ما يدرى منه، كأنه يقول والله لعمري. وكونها لا تدل على التعظيم يستدلون عليه بقول الشاعر: لعمر أبي الواشين إني أحبها، لعمر أبي الواشين إني أحبها. أبو الواشين هذا محبوب ولا مكروه؟ مكروه. أبو الواشين مكروه، يستحق تعظيم ولا تحقير؟ يستحق التحقير. فقالوا مثل هذا لا يدل على تعظيم، إنما أسلوب يجري على اللسان لا يراد منه ما يراد من القسم، فأجازوا. ومنهم من يقول أن اللام هذه واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف، فلعله يريد والله لعمري. على كل حال، يقول سليمان عليه السلام أو قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة. أقسم أن يجامع 90 امرأة، في رواية 70، في رواية 100، في رواية 99. المقصود أن الأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطه غيرهم، ولنبينا عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يدور على نسائه بساعة، 9 كلها بغسل واحد. المقصود أن الأنبياء أعطوا من القوة ما لم يعطه غيرهم، وكذلك أتباعهم من الفضل والاستقامة عندهم شيء من هذا. والعلماء يعللون ذلك بأن غير أهل الاستقامة، نعم، قد يفرطون في هذا الأمر أو في شيء من وسائله فيعاقبون، نعم، فيعاقبون بالضعف، يفرطون بهذا الأمر فيصرفونه في المحرم، أو يصرفون بعض وسائله فيما حرم الله عليهم فيعاقبون. أما من حفظ نفسه وحفظ جوارحه حفظها الله جل وعلا، فهو من هذا الباب. لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قصده الخير، قصده عليه السلام الخير. فقيل له قل إن شاء الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي، أو رأى أن هذا من عمل البر الذي لا يحتاج إلى استثناء، كما أن العمل عمل الخير، عمل الخير الذي هو خير محض يستخير فيه الإنسان ولا ما يستخير؟ ما يستحق الاستخارة لأنه عمل خير. فكأنه عليه السلام رأى أن هذا عمل خير لا يحتاج الاستثناء. إذا هممت بأمر سوء فاتئت، وإذا هممت بأمر خير فاعجلي، ما يحتاج إلى أنك تشاور ولا تستخير، هذا عمل خير. فرأى أنه من هذا، يعني ما يحتاج إلى أن يستثني، لأن الاستثناء قد يعوقه عن ما صمم عليه. وبعض العلماء يقول أنه نسي، نسي الاستثناء. على كل حال وقع، قيل له قل إن شاء الله ما قال، فما الذي حصل؟ فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. لم يحنث لأن الاستثناء يرفع حكم اليمين، يرفع حكم اليمين، وكان ذلك دركا لحاجته. تلاحظون أنتم اقتران الكلام بالمشيئة نافع، وفي الغالب يدرك صاحبه. يعني في الكتب يمر عليكم سيأتي في باب كذا، تبحث في باب كذا ما جاء، لماذا؟ ما قال إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله يأتي، وقد يقول سيأتي ولا يقول إن شاء الله ويأتي. نعم، هذا سنذكره في باب كذا ويذكره، لأن مسألة حتم، لأن مسألة مشيئة الله جل وعلا. نعم، حتى لو وجدت سيأتي في باب كذا إن شاء الله، قد يقول إن شاء الله ولا يأتي. لماذا؟ نعم، لأن الله لم يشاء، ولا لو كان محقق ها كان كل إن شاء الله، كل شخص يقول إن شاء الله إذا بلغت 100 فبنصرف للعبادة، إذا بلغت 100 طيب أنا استثنيت يا أخي لازم يجي، لا بد أبلغ 100 استثني، لا لا يا أخي، الله جل وعلا ما شاء تعلقت وهذا الذي يعنيك، لكن ليست لك النتائج. ولكن كل إنسان يقول إن شاء الله، إن شاء الله إذا بلغت 100 فانصرف للعبادة. طيب علق بالمشيئة وما جاء، نقول نعم الله جل وعلا ما شاء لك أنك تعيش إلى 100، فليست بحتم. نعم حكم اليمين يرتفع، يرتفع لماذا؟ لأنك أقسمت على شيء والله جل وعلا ما شاءه، وانت علقت على مشيئته، إذا ما صار. فلا تحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. في الروض المربع، مر بكم وما أبين من حي فهو كميتته، قال الشارح إلا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في الصيد. جت ولا ما جت؟ ما جاءت. عاد المحشين يقول لو قال إن شاء الله ذكره. تعليق الأمور على المشيئة منها ما هو مطلوب كما هنا، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو ممنوع. اللهم اغفر لي، يجوز أن يقول إن شئت؟ لا يجوز. اللهم اغفر لي إن شئت؟ لا يجوز. بل يعزم المسألة، يعزم المسألة. الله يغفر لك إن شاء الله، أو غفر الله لك إن شاء الله، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ودعاء معروف أنه دعاء، غفر الله لك إن شاء الله، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ هو دعاء على كل حال، لكن الدعاء لا يخلو إما أن يكون بلفظ الأمر اللهم اغفر لي مثل هذا، لا يجوز أن يقترن بالمشيئة. أما إذا كان الدعاء بلفظ الخبر فيجوز، نعم طهور إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، كلها موجودة في النصوص. بلفظ الخبر يجوز، وبلفظ الأمر لا يجوز. نعم.